أحسن إليكم وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا السائل يقول: أحسن إليكم، هل هناك آثار حسية أو معنوية يحس العبد من خلالها بتقلب قلبه جزاكم الله خيرا؟ لا شك الآثار الحسية هو ما يشهده الناس من حركة القلب التي هي مؤثرة في الجوارح، مثل الأمراض وما يحصل للقلب من آلام. وأما المعنوية فهي كثيرة جدا، منها انشراح الصدر والقلب وانقباضه، والحزن أو الفرح، وقوة الإيمان، ومن شواهده الرغبة في الخير وكثرة العبادة أو ضعف الإيمان، وهكذا. فإن هذه القلوب يدرك الناس تقلبها وتغيرها من حال إلى حال. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما أثر سكوت العبد عن الحق أو قوله الباطل نصرة لطائفة أو فئة، خوفا أو تقصدا في تقلب قلبه جزاكم الله خيرا؟ هذا له أثر عظيم، ومن أعظم الأمور المؤثرة على القلوب هو السكوت عن الحق أو تقرير الباطل، وهذه من أعظم الأمور المؤثرة على الزيغ. وأما ما يحصل في القلوب من ضعف الإيمان وقوة الإيمان، هذا يعرض لكثير من المسلمين، لكن كون الرجل يقرر الباطل أو يسكت عن الحق وهو يعلم، فهذا يخشى عليه الزيغ والانحراف. ومن تأمل أحوال العلماء الموفقين وأئمة الدين يجد أن من أعظم صفاتهم بعد توفيق الله لهم التجرد للحق وحب الخير وكراهية الباطل، لا يجاملون في دين الله ولا يخافون في الله لومة لائم. ولهذا وجد بين العلماء الكبار ردود ومناصحة، ولو كان هذا شيخه وأستاذه، فإذا رأى خطأ لم يسكت عليه. وهكذا وجد بينهم من المراجعات والمناصحة ما هو مشهور، كل هذا تجردا للحق. وعلى عكس هذا تلاحظ أن من رضخ للدنيا وأصبح يقرر الباطل ويسكت عن الحق، مجاملة لفلان وموافقة لفلان، فإنه قد يسرب الهداية، وقد يأتي عليه وقت وهو لا يدري ولا يفرق بين حق وباطل. وهكذا نعم الله، إذا لم تسخر في طاعة الله تسلب. فهذه البصيرة نعمة، كونك الآن تدرك أن هذا حق وهذا باطل وهذه سنة وهذه بدعة، ثم تصف السنة بأنها بدعة والبدعة بأنها سنة، تنصر صاحب الباطل وتعادي صاحب الحق، هذا هو الهلاك البين، وهذه قاصمة الظهر، بل يخشى على صاحبها أن يسلب الهداية من أصلها، لأنه مصادم ومعارض لدين الله، خصوصا إذا ما استحضر الإنسان أن هذا دين الله يقول به فلان، وهذه بدعة يقول بها فلان، فيترك كلام الله ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصر الباطل وصاحبه ويعادي صاحب الحق. أي هلاك وأي ضلال بعد هذا؟ ولهذا أبصر الناس بدينهم، وأعظم الناس في المؤمنين إيمانا هم الذين يقومون بدعوة الناس إلى الحق، وهم الذين يوجهون الناس للسنة إذا ما اختلف الناس فيها. لاحظ الأثر العظيم الذي جعله الله للمجددين لأمر الدين. المجددون هؤلاء لا تظن أن عملهم يسير، ما سمي هؤلاء مجددون وما تحقق فيهم هذا الوصف إلا أنهم واجهوا الناس بعد أن اندثرت معالم السنن فنصروا السنة، ولما نصروا السنة عداهم الخلق وناصبوهم العداء وطعنوا فيهم، حتى يقال في الواحد منهم خالف العلماء عاند العلماء، ابتدع، أتى ببدعة جديدة. قيل هذا في كثير من الأئمة، قيل في ابن تيمية أنه خالف الأئمة الأربعة ويبغضهم وأتى بدين جديد وأتى بشيء لم يسبق إليه، وأفتى بعض العلماء بقتله ممن يعادونه. فهذا الإمام هو نموذج للتجرد للحق، عاداه علماء عصره وأفتوا بقتله وجعل الله العاقبة له. ولو سألت كثير من أهل العلم عن العلماء الذين كانوا في عصر ابن تيمية لربما جهل الكثير من العلماء، ولا أقول من طلاب العلم، كثيرا من هؤلاء. وهذا الرجل الآن لا يكاد طالب علم صغير إلا ويسمع ويترحم على شيخ الإسلام ابن تيمية لنصرته لدين الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قام بالدعوة إلى التوحيد وعاداه الناس وأقرب الناس إليه، وثبت على دعوته إلى الحق، ورمي بأنه يكفر المسلمين، وأنه أتى بدين جديد، وأن هذا دين الوهابي الذي ليس له أصل، وأراد أعداؤه أن يشوهوا سمعته وصورته أمام العلماء، حتى إن بعض العلماء يدعو على ابن عبد الوهاب وهو لا يعلمه ولا يدري من هو، إلى أن يقرأ كتبه ويعلم ما هو عليه من استقامة فيدعو له، إلى أن جعل الله النصر حليف هذا الإمام، وأصبح عامة المسلمين اليوم يترحمون عليه وينتفعون بدعوته. هذه كلها نماذج لنا فيها عبر ومواعظ. وانظروا إلى الذين عادوا الحق، هذا أبو جهل الذي كان رأسا في قريش أصبح يكنى بأبي جهل، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس أهل المدينة وسيدهم، كانوا أرادوا أن ينصبوه ملكا، أصبح رأسا في النفاق. وهكذا الحجاج بن يوسف بعد معاداته للعلماء إذا ذكر الفسق قيل مثل الحجاج لمخالفته للعلماء ولمعاداته للعلماء. فهذا دين الله عز وجل، من نصره نصره الله ولو بعد حين، ومن انحرف وزاغ عنه وعاد هذا الدين وأهله قصمه الله ولو بعد حين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما علاقة تقلب القلب بالران؟ وآخر يقول: هل هناك علاقة بين هذا الحديث وحديث نكتت فيه نكتة سوداء جزاكم الله خيرا؟ هذا من تقليب القلوب، لأن القلوب تكون صافية، فكلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فهذا من تقليب القلوب، أنها تزيد هذه الذنوب في هذه القلوب وفي إبصارها، ثم بعد ذلك يحصل الأثر العظيم بأن تعمى هذه القلوب ولا تبصر، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، والعياذ بالله. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما وجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة رضي الله عنهم في أن يطلبوا من أويس أن يدعو الله لهم، مع ما ذكرتم من أن ترك طلب الدعاء من الغير أنه أكمل جزاكم الله خيرا؟ هذا الذي يظهر هو لبيان منزلة هذا العالم الجليل، وهو أحد أئمة التابعين، وقيل إنه أفضل التابعين لبيان منزلته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من أصحابه أن يطلبوا من أبي بكر، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها أن يدعو لهم، فدل على أن الأمر هنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر قد امتثل هذا وهو أفضل من أويس القرني، لكن هذا لبيان منزلة هذا الرجل الصالح الذي لم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل منعه من الهجرة بره بأمه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أحد الحجاج كان واضعا المصحف بجانبه على الأرض، فأنكرت عليه وقلت له أن يرفعه احتراما لكلام الله، فأجاب بأن هذا جائز وغضب وقال: هل ستعلمني ديني؟ فهل ما فعله جائز جزاكم الله خيرا؟ الواجب هو أن يعظم كتاب الله وأن يجعل في المكان الذي يليق به حسيا ومعنويا، وإن لم تكن هناك حاجة لوضعه على الأرض فلا يوضع، لأنه يخشى أن يتخطى أو يتعرض لامتهان. والمسلم إذا نصحه أخوه ينبغي له أن يقبل النصح، ولا يقول الواحد منا تعلمني ديني، لأن هذه النصيحة والتذكير هي تذكير للغافل وتعليم للجاهل، بل الذي ينبغي له أن يقول جزاك الله خيرا، لأن الأصل في المسلمين وفيما بينهم التناصح والحب والخير، وأن يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا صليت العيد في قريتي ثم ذهبت إلى قرية أخرى وهم لم يصلوا العيد بعد، لأننا اختلفنا في رؤية الهلال، فسؤالي هل يجوز لي أن أصلي معهم العيد مرة أخرى جزاكم الله خيرا؟ إذا صليت العيد وأنت في منطقة واحدة فلا تصلي العيد مرة أخرى، لأن العيد ما يصلى مرتين. وأما إذا وجدت الناس يصلون ودخلت معهم بنية التنفل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى وجد مسلمين يصلون صلى معهم، معتقدا عدم المخالفة لهم في عبادتهم. وأما صلاة العيد وهي سنة مؤكدة فقد أديتها عندما صليت مع أهلك الذي أنت فيهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شاب كان يطوف طواف الوداع فحصل له احتكاك بالنساء وأحس بشهوة مما جعله ينزل المني أثناء الطواف، وبعدها ندم واغتسل وأعاد طوافه، ماذا عليه؟ هل عليه قضاء حجة أخرى جزاكم الله خيرا؟ ويقول: أرجو الدعاء منكم بالمعافاة جزاكم الله خيرا. هذا خطير. أما وجود النساء وكون يوجد احتكاك، هذا قد يوجد، لكن كيف تحصل هذه الحال؟ هذا الدليل أن في النفس والعياذ بالله ما فيها، وهذا يدل على خلل كبير. وإلا فالإنسان في هذا المقام إنما هو منشغل بعبادته، ولو كانت بجانبه زوجته ما فكر في هذا الأمر، فكيف بالأجنبية؟ وهذا الإنزال إذا كان قبل التحلل الأول فإنه مؤثر في الحج عند بعض أهل العلم، ويرى أنه مفسد، وبعض العلماء يرى أن الإنزال المباشر أنه لا يفسد الحج، وفيه خلاف. فأنا أقترح على هذا السائل أن يعرض سؤاله ويفصل متى وقع هذا، هل كان قبل التحلل الأول أو بعده، يسأل أحد العلماء ويبين له. نعم. صلى يقول: طواف الوداع، في طواف الوداع، إذا كان في طواف الوداع هذا يكون بعد التحلل الأول وهو لا يفسد الحج، والأحوط أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم إذا قلنا أنه بمنزلة الجماع، ومن يرى أنه دون ذلك يرى أنه يتصدق أو يكفر يعني عن هذا الأمر بشيء بمنزلة فدية الأذى، ومخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا في البلاد إذا قدم الحاج من الحج ذبحوا له ذبيحة، فهل هذا من البدع جزاكم الله خيرا؟ ليس من السنة أن إذا قدم الحاج تعمل له وليمة، وأما إذا كان من باب إكرام الضيف وأنه قد غادر أهله وانقطع عنهم فترة ففرحوا بقدومه وأكرموه وأكرموه كما يكرم الضيف، فإن هذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يتجنب الإطراء في هذا المقام، كما نبهت في درس الأمس أن المسلم ينبغي له أن يحرص على عمله وأن لا يحدث عمله للخلل، فيأتيها الناس ويهننونه ويلقبونه بالحاج ويطلبون منه أن يدعو لهم، فيغرس الشيطان غرسه في نفسه، ولربما أعجب بعمله وتوسع في الكلام عن عمله وعن عبادته فيهلك بسبب هذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رميت جمرة اليوم 12 من ذي الحجة 3:00 صباحا قبل الفجر، حيث إن المشرف أمر بترك منى لأن السيارة جاهزة، فهل علي دم جزاكم الله خيرا؟ دائما يطلقون 2:00 و3:00 ويعدون ساعات الليل من الصباح، هذا قد يكون الآن موجود في الأنظمة الغربية في بعض من تأثر بها، وإلا في النهار يبدأ بطلوع الفجر، فهذا ليس من الصباح وإنما هو من الليل. ولهذا هل الصائم الآن في هذه الساعات يصوم بعد 12:00؟ هذا من الليل، وهذا الرمي الذي من الليل لا يصح، بل لا يصح الرمي في النهار قبل الزوال، أول وقت الرمي هو بعد زوال الشمس وهو وقت دخول الظهر، فإذا رمى قبل ذلك فيلزمه الإعادة إذا كان في وقت يمكن أن يعيد، وأما الآن ففات وقت الإعادة، يجب عليه أن يفدي وأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من ضحى في اليوم 13 من ذي الحجة، فهل أضحيته صحيحة جزاكم الله خيرا؟ نعم، الأضحية الصحيحة إذا كانت في أيام التشريق وتكون قبل غروب الشمس من اليوم 13، فإذا غربت الشمس فإن وقت الأضحية قد انتهى، وإنما الأضحية في أيام التشريق، وكذلك في ليالي ليلة 11 و12 وهي الليلة التي تكون بعدها، أما يوم 13 فإذا غربت الشمس انتهى وقت الأضحية. نعم. أحسن إليكم. يقول السؤال الثاني: ما حكم تعبير الرؤى، وهل إذا عبرت وقعت جزاكم الله خيرا؟ تعبير الرؤى صحيح إذا كان من معبر عالم بالرؤية، كما أخبر الله عز وجل عن يوسف عليه السلام أنه كان معبرا، كان بعض الصحابة معبرا كأبي بكر الصديق، كان بعض التابعين كابن سيرين معبرا، فالتعبير إذا كان مرجعه إلى أصول هذا العلم فهو صحيح. وأما أن الرؤيا إذا فسرت وقعت، جاء في الحديث أن الرؤيا على جناح طائر إذا فسرت وقعت، قال بعض العلماء كأنها عقوبة إذا عرضت على غير عالم ففسرها بشر يقع، قد يقع هذا بإذن الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن صحة حديث: يوم فطركم يوم نحركم جزاكم الله خيرا. نعم، هذا يدل على أن إجماع المسلمين، وأن يوم فطركم يوم نحركم.